بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر القربات وأن يجعلنا من عتقاء رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأمسية وفي هذا الدرس ممن ذكرهم الرسول في هذا الحديث وأن نذكر في ملأ يعني أحسن ويذكرون الله فيه وهو ملأ الملائكة الموضوع النغ في هذه الأمسية تحت عنوان المعجزة الكبرى المعجزة الكبرى وهو موضوع معرفي يعني فيه جانب معرفي إيماني تزكوي لذلك أنحولك إن شاء الله نأتي على تفاصيل هذا الموضوع بين هذه الحصة والحصة إن شاء الله المسائية وأول ما نبدأ به طبعا نبدأ بكلمات العنوان كلمات العنوان كلمة تمزورة العنوان وهي المعجزة وهي المعجزة باش كنكلم في المعنى أنا والكلمته أول مصدر عنده الغلديس دين دول ربي سبحانه وتعالى وخاصة ونحن في شهر القرآن ربي يعرف رمضان بالقرآن إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم لذلك أول مصدر عنده الغلديس وهو أول ربي سبحانه وتعالى بحثا عن معنى هاته الكلمة ربي إن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين كملت بلسان عربي مبين نعم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لذلك يعني أول ما نبدأ السيس أن كل بديس عن هذه الكلمة أن كل عن معنى هذه الكلمة عند القرآن دين دول ربي سبحانه وتعالى إلا ربي جيت بلسان عربي مبين وكان نصوي مرء القرآن هل نفدس هذه الكلمة المعجزة في الحقيقة التنتيف يعني وسيلة يدرس يعني هذا الجانب في القرآن الكريم من العلماء والمتخصصين قارن بأنه نتيف كلمته كلمة المعجزة وإنما النفي قنشرة من اشتقاقات هذه الكلمة أن لا نشتق من هذه الكلمة أن نفديس يعني بعض الكلمات لنت اشتقت من هذه الكلمة مثلا أن نفديس يعاجزون ونتيف ديس معجزة مسح النفديس يعاجزون ربي قال في القرآن الكريم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون في سورة الأنفال نعم في سورة الأنفال سورة الأنفال في بدت السول عن غزوة بدر غزوة بدر تلاقيت الآية في آل عمران وباقي الآيات قاعد سنتت في سورة الأنفال ويخصنا دي طالع في سورة بدر أما الشيء اللي يزوى درس يعني في هذا المجال في رمضان يعني في الأيام السابقة هذه زوا إلى سورة الأنفال صورته يعني إمشر كنيدوسين باش تقاتلنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا السيس نواسي يتوانغ منشين السن إلا واسي يعني يتوطف أسير إلا واسي يرول يعني يرول ربي سبحانه وتعالى قرس الإقرس الليتو ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا يعني شغل أرنانا نغرولا سبقنا إنهم لا يعجزون نعم بغنس عجيزن بل ربي سبحانه وتعالى يراد خطني لا أضرولا أتفل تنسيم سلمان ولتوين غين ولتوين سيرن أضرولا ولكن هو إمهال لهم مش ربي لا يشاسم بسي الفرصة باش كدول لمن سن باش كدمن باش كدعتبرا باش كدتوبا يعني ولس عجيزن ربي سبحانه وتعالى تنيد كلمة تمزور كذلك النفديس في القرآن الكريم أعجاز أعجاز نعم بارك الله فيك وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم أعجاز نخل خاوية عند الجذع يعني النخل أقضن نتزيت يعني خاتي أولس يعني غل نعم غل غل غل ودينا يعني نتزديت يعني أدي كون الجدعس ولكن أعجاز نخل خاوية بسبب هذا العذاب اللي ربي سبحانه وتعالى إسوطت غفسا. إذن الكلمة تمزورت يعجزون أعجاز النفك ذلك العجز العجز وهو عدم القدرة عدم القدرة. ربي سبحانه وتعالى قرأ في القرآن الكريم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ربي سبحانه وتعالى إذن داني الكلمة المعنس هي العجز وعدم القدرة القدرة نعم وعدم القدرة. وكذلك يمكن العجز قد يكون يعني لآخر شيء آخر العمر مثلا فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز حقيم يعني تلافي آخر العمرها ويشير إلى عدم كذلك القدرة وإلى الضعف. كذلك معاجزين نفس الشيء معاجزين أتنف في القرآن الكريم وهي من اشتقاقات كلمة المعجزة وتعني محاولة ومعارضة الآيات نربي سبحانه وتعالى تكذيب من الرسل والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. سعوا يعني خطوات يجرن يعني الجن يعني إجراءات خطوات في هذا المجال مجال معارضة آيات الله وتكذيب من الرسل. ربي سبحانه وتعالى الناس والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن قاعد الاشتقاقات من هذه الكلمة المعجزة وكان نزوى كذلك حتى إلى الأحاديث أنتف يعني هذه الكلمة المعجزة بل انتفكت الكلمة لها نفس المدلول لها نفس المدلول. إما ربطت المقصود بالمعجزة المعجزة هو أمر خارق للعادة يقول أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مش تعرف أنت العلماء استلاحا كلمة المعجزة من بعد الناس إلى الشق الثاني وتد المقصود بالمعجزة إذن هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة وليمكن يعني قنشرة خارق للعادة دي استحدي وليمكن تخيق حدة عارض يجريه الله على نبي من أنبيائه صدقا لدعواه أين تود المقصود المعجزة شيء لك أن نأتي شيئا فشيئا على الموضوع. يعني المقصود بالمعجزة أن ربي سبحانه وتعالى اتزند الرسل اتزند الأنبياء اتشسن معجزات المعجزني من أجل ماذا باش كمدنا دمنا باش كمدنا دمنا سوى نديوين عن الرسلني بتديوين إيوين كتب إيوين تشريعات إيوين أسندي مدن بتلي قنتند الدنيت بتلي قنتند رخلت هكذا. نعم كنا نزوي مارو القرآن الكريم أندول يعني إلى نقطة تنسول غفصن طرو أندول نزوي القرآن الكريم ونتفديس كذلك يعني معجزة ماشي نغ ولكن أن في اشتقاقات أن في آيات عفوا كلمات تدل على نفس هذا المعنى معنى هذا التعريف أنه أمر خارق للعادة مقرون بماذا بالتحدي سالم من ماذا من المعارضة. بارك الله فيكم. يلا يا مارو أدعز مغليت شتو منيتي بتد الكلمة لن تدل على مدلول المعجزة. ربي قرأ في آية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون سورة الإسراء بتد الكلمة لن تدل على المعجزة داني. الآيات بارك الله فيكم القرآن تفدس معجزة النفديس كلمات مشتقة من كلمة معجزة تدل لها مدلولات بينت انت بصح النفديس قنشرة يدل على المعجزة يدل على أمر خارق للعادة بتة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة وهي كلمة الآية. ربي استعمل الآية الآيات جمعها اندود المقصود بالمعجزة. قال إن كنت جئت بآية فاتي بها إن كنت من الصادقين سورة الأعراف آية. إذن أن نرغب بما ركت الله يتخلف حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سورة الأعراف دائما بتد الكلمة داني لن تدل على المعجزة بينة. بارك الله فيكم بينة. أن رقبك تكلم تخلف تدل على المعجزة تدل على الآية على البينة لها نفس المدلول. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورة إبراهيم. نعم سلطان. بارك الله فيكم سلطان. انظر إلى آية أخرى. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. كملت. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. سورة القصص بتدل الآية لن تدل برهان. نعم بارك الله فيكم. يلا وكات نجرو ليت الكلم تمزور دبايا بتا آية فيت سنت بينة في ثلاثة سلطان في ربعة البرهان. بارك الله فيكم. يتلون آياته ويتدارسونه. لذلك يعني نحاول أن نحقق هذا الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نف هذه الكلمات في القرآن الكريم كلها تدل إلى أن رب سبحانه وتعالى مجزني النبي اتشس اكت آية من الآيات اكت السلطان اكت البرهان اكت البينة اكت المعجزة وهي الكلمة الواردة في العنوان اكت المعجزة وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. أول مثال واضح إلا في القرآن الكريم دين سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالح عليه السلام اتوزند إلى قوم اسمن سن ثمود. ثمود المراجع تقارب لي ثمود هم من العرب يعني يوزنسن ضرب سبحانه وتعالى سيدنا صالح. نعم على اسم صالح. نعم سيدنا صالح نبي له ولكن يعني تغن عبد الأوثان تغ عبد الأصنام. استجابوا لدعوة النبي صالح عليه السلام أمنا ولكن بعد ذلك يعني الكثير سيسن ارتد ويعني كفر ويعني لم يؤمن بسيدنا صالح. الآثار مثلا لنت موجودة آلي مارو يعني أدي يمكن يقنحد يعني أبدت يسافر مثلا إلى الأردن في بالضبط في اكتل منطقة اسمها البتراء أديف ديس ما يسمى بمدائن صالح تبعد عن العاصمة عمان بحوالي 262 كيلومتر إلى الجنوب من عمان. كذلك توقرب للن الآثار قوم صالح حتى في السعودية يعني في تبوك. تبوك نسن يعني ديكت المنطقة في السعودية تبعد عن المدينة المنورة بحوالي 522 كيلومتر. تبوك دي سكت المنطقة يعني تقرب إلى تبوك تبع يعني اسم العلا المنطقة العلا في تبوك تبعد حوالي في تبوك 297 كيلومتر. 297 كيلومتر دي سكنا يعني كت المنحوتات يعني تشير إلى قوم صالح عليه السلام. ولو أن بعض المصادر تقارب الأشخاص العلاقة مع سيدنا صالح ولكن تنيلاند في البتراء في الأردن يعني تأكدت المصادر بأنها ديكت الدلائل في القوم النه. ربي سبحانه وتعالى ينبه غرسيم شركا في القرآن إنس وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني اللي تزوي مغفصن زوان في الأماكن يتغعش نديس يعني قوم صالح يعني عاد ثمود وكذلك قوم لوط. لذلك يعني يدعوهم القرآن إلى أدبين يعني العبرة. من يتغن بارعين أو مدن قوم صالح تغن بارعين في الهندسة المعمارية كانوا بارعين في الهندسة المعمارية. لذلك غرس أنك القدر تزعلوكت في نحت الجبال تغن يصنعون البيوت من الجبال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين يعني حاذقين في معنى متجبرين في معنى. المهم تغرس نجن تمكن في جانب الهندسة المعمارية ويقال هامزوان إلى يعني نحت الجبال ورزوان إلى بناء البيوت. المنطقة الجيولوجين الوقت يعني في ذلك الزمن بأنها معروفة يقال باللي زلزالية، يعني دي سجن التصدع يعني في القشرة الأرضية، يقال بأنها زلزالية. لذلك يعني لجأوا إلى يعني بناء بيوتهم داخل الجبال، والله أعلم يعني المصادر يعني تذكر هذا. أدبنا يعني وسي زواغ لديني أدرق يعني المدخل تدارين سند القصور لي فيلان سند تلقي حقيقة ديك الأبعاد يعني دي زعلاك، ديك الزخرفة، ديك الجانب الفن يعني دي زعلوك. هذه يمكن يعني الطول من المدخل 40 إلى 50 متر، العرض كيف كيف 50 متر يعني ويزوان غلديني. ربما دي يمكن يقن حد أدي يرقب أشرطة عن هاته عن هاته المناطق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا بأنه من زور أو المناطق إلا نميد نتوهل كنديسنت، في الحقيقة وجد المناطق من أجل التمتع والنظر والأكل والشرب والإقامة، بقدر ما هي مناطق من أجل أخذ العبرة. أن من يهلك ربي سبحانه وتعالى قوم يعني أبرها وإني لا يزداد هدم الكعبة، سورة الفيل ذكرت ربي سبحانه وتعالى في سورة الفيل من يدسو يعني من يتنيه الكديس يقنون كان من لنزوان الحجاج من مينا إلى عرفة، قطعني يعني مع ديني مع المنطقة ديني سواء مني مياه وضيقين حديديني يدي خف بسي بسي دارس يعني دائما شغل لا يسحد دار دي لا يترجيجي لا بقلبه يتعاشى يعني أني عاشنا ينمدنني توهلكن لا قدر الله أنت أيتماذى في المعصية نغم نزيس نفس المصير. ربي سبحانه وتعالى مدنو باش كذا من يوشس يكتل آيت يكتل معجزة سيدنا صالح وهي الناقة، يوشس الناقة يعني اثنين تلاكين بارعين في نحت الجبال في الهندسة المعمارية في بناء البيوت داخل الجبال السنية. ربي سبحانه وتعالى أسنيوش يكتل آيت إلا وتنجمنا الداسن السيس يعني هي هو أمر يعني أنني معجز يعني فيه تحدي سالم من المعارضة أسنتوش السني في مما برعوا فيه توني ديك الملاحظة يعني الأنبياء ربي تشسن معجزات ما نبر عن ديس الأقوى من سن كان نزوى إلي تلك الصخور يتوبنا ديسني المباني في البتراء أن حتى في العلا في السعودية أتنا فيها صخور رسوبية رملية تسن بلي الصخور في الجيولوجيا أنواع لان تيني لان رسوبية بركانية متحولة تيني نوع عبارة عن صخور رسوبية رملية وان تيني لان تغرنغ داني أغلان داني أغلان شغرنغ صخور رسوبية كلسية كلسية ان تيني لان بنادي جنسة القصور يعني داني في وادي ميزاب نعم بسقورن تجارن تيني لان في تلك المناطق يعني اني لا معروف ربما شائع انني الكركر يعني دين الكلس صخور الكلسية يعني بنادي سنت قصور سواتبون ورنغات مليشت نختغر دي يعني على هاته الهضاب التي هي صخور كلسية بمن تشكلنت في أسفل البحار في أسفل البحار يعني لانت الرسوبات توطنت إلى الودي البحر عبر أزمنة جيولوجية وحقب يعني تتكون تلك الصخور أتنتلاحظن باللي داني الهضاب اللي بنادي جنس القصور مسطحة من الأعلى هامي مسطحة الدليل بلي تغد نجلس تكتا كونتيتي ومن تزعلوك يعني وهو دي جنورني لنا مني حادة مدببة أما نشيل في بعض مناطق العالم كمثلا جبال الهيمالايا. المهم ونستطرد جارن دول هي صخور رسوبية رملية ينحتون فيها هاته القصور. ربي سبحانه وتعالى سيني القصور سين يعني الهندستني ربي سبحانه وتعالى يسفغ سند هذه الآية وهي الناقة. ربي ناقة في القرآن الكريم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب في ذلك فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. إذن ربي سبحانه وتعالى سفغسنت استعلمت طالمت حيوان الحيوان خلاياه تختلف اختلاف كبير فوضغة في جدي في الصخور الرسوبية الرملية اختلاف كبير أمر معجز فيه تحدي سالم من المعارضة ونجمنا دعارتنا يعني وليت نجمي قنسيس مهما بارع في النحت أدي نحتي قنش راقضة دي السفغتي طالمت لا شو ليمكن مادام قلت نجمد وند الدليل معجز إلا بين يدي رسول الله وهو صالح عليه السلام إلا يقارش يعني بارك الله فيك إلا يقارش يعني أن, أن, أن تؤمن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. خاطر الرسول مدي وين المعجز تيبتا يوين المعجز باش كمدنا دمن أدم من ننس ربي سبحانه وتعالى، أدم من ننس الملائكة، أدم من ننس الغيب. نشي قاع لك أنا غنظوم يمارو بتا كان سجوم بتا المقابل بتا الخلاص، وهو الأجر وهي الجن الجنة، نعم العتق من النار، وني كله أمر غيبي قال أنه من سيس يعني لك أنه من أدم بالله بالملائكة باليوم الآخر بالحساب بالحشر بالجنة بالنار. أني اللي استقبلت يعني الدنيا تدرخلت وفي نفس الوقت تكون ديش مجان للعابد نربي سبحانه وتعالى. لذلك ربي سبحانه وتعالى يزند هذه الآية، ورغم ذلك البعض السيسن يعني لم يؤمنوا. لقل مثال آخر يبها لا نقف عليه في هذه المناسبة، وهي معجزة موسى عليه السلام. ربي سبحانه وتعالى بتسوشوا موسى عليه السلام يمشس العصا، نعم العصا، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقابس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، صدق الله العظيم. يعني ربي سبحانه وتعالى يفشس هذه الآية الآية تثبت أنه العصا تغرتس ما مصدرها الصخور، خاتي بتا مصدرها الشجر، نعم هي خلايا نباتية يعني من الشجر. سيدنا موسى عليه السلام الناس ربي يضبعت ربي سبحانه وتعالى بتا تحول بإذن من الله سبحانه وتعالى يحولت إلى حيوان إلى ثعبان إلى حية. ربي ناس فألقي عصاك فألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يقول ثعبان مبين بل ثعبان مبين فقط بل يسعى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، نعم كأنها جان يعني خفيفة سريعة الحركة، يعني تلقف ما يفكون الحيوان يتلقف ما جاء به من السحر. هامي خطر القوم سيدنا موسى دين بنو إسرائيل دين ديني الله نسيول سيس القرآن قاع عجر تقريب بنو إسرائيل يعني سيول سيس نربي سبحانه وتعالى في القرآن بشكل كبير يعني جدا تغن بارعين في السحر. ربي سبحانه وتعالى يويسند هاته الآية كم سلام يويسند هاته الآية تحداهم بما هم ونيلان بارعين ديس يويسند يعني هاته الحية إلا سيدنا موسى يعني تغريت التحول إلى يعني ثعبان باش كدمنا باش كتبعن باش كدغنول باش كتسلمن الدنيا تسلمن رخلت. ماشي تقارن الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تنيزن المبعوثين قارناس أسلم تسلم يعني من يسلم في الدنيا وفي الآخرة، خاطر ربي لا قارس بالمختصر المفيد بتا ولتومين ولتتبع دابريدنا ربي اش تسقام تغلى الدنيا درخلت بدت تتبع دابريدنا ربي أتعاشت الحياة الطيبة في الدنيا أشتهوش الجائزة الكبرى في الآخرة. عندود المختصر المفيد أسلم تسلم، نعم مثل ودد وهو عيسى عليه السلام. القوم سبارعوا في ماذا؟ في مجال التب والاستطباب والمداوات. ربي سبحانه وتعالى يشاس الآية في هذا المجال، وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني كلها آيات يشسن ربي سبحانه وتعالى سيدنا عيسى. وإذ تخرج الموتى بإذني يعني قاعنا ضوض من الطب يتوفى يقن حد يخلص واللي زوا أدنجمنا أتسترنتد، ولكن سيدنا عيسى دنجم أتسترنتد بإذن الله ولو كان لا غرس يعني سنوات سيموت أدنجم يعني سيدنا عيسى بإذن من الله سبحانه وتعالى إلا أتسترنتد، نعم. السؤال مارو إنه الأنبياء ها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزنت ربي يزنت غرنق نشنين دواسي سبقانق إلى أن تقوم الساعة هو خاتم الأنبياء أو استنبط ربي سبحانه وتعالى إيوشاس كمعجزة بتسيوش كمعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة معجزات، ولكن المعجزة إلا أن تستحدي يعني إلا أن تستحدي السالم من المعارضة والكبرى، وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم هي المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم. بتد المعجزة تدنتد هي الإسراء والمعراج، هي انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، البركة في الطعام، تكلم الجمادات والحيوانات، إبراء المرضى، الأخبار عن أمور ستقع في المستقبل، وصف غزوة مؤتة. غزوة مؤتة صار الرسول صلى الله عليه وسلم ديس مسحي وصفصني الصحابة في المدينة بتلي صار ديس شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه يعني تني معجزات، ولكن تني لن يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولتموت معاس يجدد خالدة باقية ربي سبحانه وتعالى يشست، وهي القرآن. ونحن في شهر القرآن باش كنسن يعني القيمة القرآن في هذا الشهر التعاونني، يعني سغن بديل التراويح، ويعني موجود في رمضان هذا التعاون على التراويح وقيام الليل، باش كنسل أنسل إلى هذا الكتاب المعجز الذي فيه التحدي. قبل ما أتسبين يعني بتت الإعجاز إلا في القرآن الكريم، يعني يديني قنحت بتت الإعجاز المعجز تروح نقت لتبين عصا موسى لتبين إحياء الموتى اللي يبين هالقرآن الكريم، يعني بتت المعجز تلندس. قبل ما أن يعني أنزوى إلى ذلك أن أنسول عن الفارق جار المعجزات يقض عند المعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. معجزات الأنبياء يقض عن قاع هي معجزات مادية، مسح المعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي معجزة عقلية، معجزة عقلية خاتي مادية، خاتي التغريد، خاتي الناقت، خاتي إحياء الموتى. كذلك المعجزات الأنبياء يقض عن منفصلة عن الكتاب. موسى عليه السلام مش ربي المعجز دانت العصا مسح بتسوشود الكتاب التوراة بارك الله فيك. سيدنا عيسى يشس يعني إحياء الموتى وإبراه الأكمة بتسوشود الكتاب، وهو الإنجيل وهو شيء آخر يختلف عن المعجزة مسح. وكذلك معجزات، ولكن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم خاتي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم دديني مانسيا الكتاب مانس يعني معبد يتحدى ليس فقط القوم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوقتني، بل يتحدى القوم الخطني دوا غدسن بعدسن كل من الأقوام. تقوم الساعة في أي زمان في أي مجال يقنحد بارع فيه أديس القرآن يتحداه ويعجزه في ذلك المجال. لذلك يعني رب سبحانه وتعالى بالنسبة لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مقرونة، يعني ديس القرآن ديس الدين يعني معبد، ديس الظلات ديس الزكاة ديس الحج ديس اليوم الآخر ديس مصير السعداء مصير الأشقياء معبد خاتم منفصلة أمانش إلا الأنبياء إقدعان. كذلك الأنبياء إقدعان المعجزات نسنت متاتنت معاسن يعني العصا إبراء الأكمة هذا يعني هذه المعجزات الناقة تمتت بموت ذلك النبي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتي المعجز سلتموت معاس معجزته خالدة. لذلك أدي يمكن نعم وهو القرآن الكريم. لذلك أدي يمكن ناس نبدل عنوان الموضوع بتغنيني هي المعجزة الكبرى، نغنيني هي المعجزة الخالدة. نعم المعجزة الخالدة إمارة طبعا أيني قنحد ميل الإعجاز يعني سبيني الإعجاز في هذا. أولا باش كد نسبين الإعجاز نسن بأن يعني هذا القرآن ليشعر بالإعجاز، حتى الجن بتنن قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب يعني قل عجب سمني ربي سبحانه وتعالى يتحدى يمشر كل وقتني يمشركن فيما براعوا الوقتني العرب براعوا في الذكاء اللغوي، هو زمن الشعر وزمن المعلقات يعني في اللغة في الكلام في الفصاحة. ربي سبحانه وتعالى يعني تحداهم الناس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. نعم ظهيرة يعني متعاونين، يعني في تفسير وفي معنى يذكر يعني متعاونين، وكانت معاون الإنس والجن من لدن آدم ألتقم الساعة. آدم معاون باش كداوني قنشرة يعني يعني بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. قلت نجما كذلك ربي قارسن يعني أوجي القرآن بالكامل أو يتضع عشرا الصور برك. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ونجما عشرا الصور ونجما القرآن مش ديسن صورة 114 أو يتد عشرة برك ربي سبحانه وتعالى سوى الطيس المستوى وجار وسنين أو يتد عشرا الصور إن إسنا ويتد صور تكت. أم يقولون افتراه قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم صورة صورة ما هي أقصر صورة؟ أقصر صورة صورة الكوثر. نعم من جديس الآيات ديس ثلاث آيات أو تديك تلاقي صورة مني لش ولا أحد لجم على فصاحتهم ولغتهم وذكائهم اللغوي والنجم من الدوني قنشر أن القرآن الكريم القرآن الكريم. وهذا الجانب من الإعجاز يعني ربما كيختشارغ للخت هو نوع من أنواع الإعجاز السيون غفص العلماء وهو الإعجاز البياني الإعجاز البلاغي إلا في القرآن الكريم. نعم ربي سبحانه وتعالى يستنزل ديك تلاي ديس التحدي يعني في هذا المجال دائما في صورة أو صورة تكت. ولكن من تنزلت نزلت في المدينة نزلت في سورة البقرة وسورة البقرة سورة مدنية من أولى المدينة لنديس مسلمن لنديس اليهود لنديس المنافقين يعني قاعد لندني اسمه من ربي سبحانه وتعالى يبدأ هاته يعني هاته الآية من سورة البقرة يعني فيدعو هؤلاء إلا الدوني قنشرة يقرس وإن كنتم في ريب من مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة قاعد لا يدعوهم ولكن لا تحدوا لنجم أديوك صورة ولو كان تروس دي صور القرآن الكريم. لذلك أقصر صورة والنجم وهي سورة الكوثر. سورة الكوثر باش كتختم غيا الوقت تيوض يعني فيها من الإعجاز الشيء الكثير رغم أنها ثلاثة لايات استرق من القرآن الكريم دي من الإعجاز البياني يقنس الكتب ألفت في هذا المجال يعني حول الإعجاز النفسي والبلاغي الإعجاز النفسي والبلاغي الكتاب إعجاز النفسي والبلاغي في سورة الكوثر دي 81 صفحة العلماء آلي مارو لم بحثن في مختلف الجامعات في جانب الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز التشريعي الإعجاز البياني الإعجاز الصوتي الإعجاز النفسي الإعجاز الإداري كل ما جسي قن زمان أدبر عني قن مدن في قن شيء في شيء في موضوع معين أدفن في القرآن ما يعجزهم وهي يعني معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في سواء يعني الداون بالقرآن حتى الموضوعات يسيول ديس انت ربي سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم ابن عباس إن الطالب هو الصنم والمطلوب هو الذباب يعني إن لن يعني يدعونهم دي المنع ودين الأصنم إلا كذلك من قال غيره إن بل الطالب هو العابد والمطلوب هو الصنم يعني يمشر كند الأصنم سنين ضعفوا أمام هذا المثل أمام هذا المخلوق الضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليتم لا تذكر القرآن وهو تحدي له وهي المعجزة الخالدة التي فيها التحدي السالمة من المعار من المعارضة. نعم طبعا الوقت يقضى رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ولكن يسند هذه الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يسند هذه الآية. وطبعا لات آيات أخرى كذلك يعني تثبت هذا الإعجاز وألوان أخرى من الإعجاز أنحاول إلى إن شاء الله ضد جاد يعني أدن بكر أدن نصف الساعة باش كان نتدارس هذا الإعجاز أن السن يعني القيمة ونلا نجري في السن وهو القرآن التلميذ يعني ونغلب الإنسان عموما وليتعمر المجالس وليعزم القرآن يروس الحس القرآن ليستزيد من القرآن هامي خطر وليدرك يعني قيمة هذا الكتاب سمني يعني الموضوع موضوع ديس جانب معرفي إيماني تسكاوي يعني باش كان السن بتلان يعني جاري في السنة وحتى نشتغل وننكب على القرآن الكريم في الأيام القليلة المتبقية من هذا الشهر. والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.